بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أنفقوا أعمارهم وأفنوها في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر درس تكلمنا فيه ودرس ليلة البارحة عما يتعلق بالنية في الوضوء والغسل والتيمم، ورأينا أن العلماء لم يختلفوا في إيجاب النية في التيمم، لأنهم قالوا إن قوله تعالى فتيمم سعيدا طيبا هو معنى القصد، ورأينا اختلافهم فيما يتعلق بالنية في الوضوء والغسل، وتكلمنا أيضا عما يتعلق بأمور النية، ورأينا أهميتها ومكانتها في العبادات، وأنه بها تتميز العبادة عن العادة، وبها أيضا تتميز مراتب العبادات، فهناك الواجب وهناك غير الواجب، وغير الواجب قد يكون سنة وقد يكون نفلا. وهذه النية إنما يترتب عليها أمور عظيمة، قبول العمل وغيره. والآن إن شاء الله نبدأ عند الموقف الذي انتهينا إليه. ولو أردنا حقيقة أن نوفي النية حقها لاحتجنا إلى عدة دروس وخرجنا عن موضوع درسنا، ولكن لعل ما ذكرناه من إيجاز كاف في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه. قال رحمه الله: فصل. ثم يقول: بسم الله. هذه المسألة الأخرى مما ذكره المؤلف في فرائض الوضوء وسننه. فهل التسمية داخلة في الفرائض أم هي من السنن؟ ذلك محل خلاف مشهور بين العلماء، لكننا عندما ننظر إلى التسمية عموما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إليها وبين أهميتها. كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله وفي رواية ببسم الله فهو أقطع وأبتر. إذن التسمية ذكر، والذكر مطالب، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيها بسم الله، وفيها ذكر الرحمن والرحيم. ولكن العلماء اختلفوا في التسمية في الوضوء، أهي واجب من واجبات الوضوء أم هي من السنن، أم أنه لا ينبغي أيضا أن تقال كما هو رأي أو رواية لبعض العلماء، وأن التسمية مباحة للإنسان أن يقول أو لا يقول. لا نريد أن ندخل في التفصيلات، ولكننا نكتفي بقولين مشهورين. فمن العلماء من قال بوجوب التسمية، ومن العلماء وهم الجمهور من قالوا بأنها مستحبة وليست بواجبة. ومدار الخلاف يرجع إلى عموم الآية التي هي آية المائدة، التي جاءت أيضا بذكر الوضوء والغسل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن الله تعالى بدأ الآية بالأمر بغسل الوجه. وقد رأيتم اختلاف العلماء فيما يتعلق بالنية، وأن الذين قالوا بعدم وجوبها قالوا إنها لم تذكر في الآية. ورأيتم أن جمهور العلماء استدنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة هي بيان للقرآن، وأن ما جاء في السنة إنما هو متمم ومكمل وبيان لما في القرآن العزيز، وأن ما في السنة من زيادات فهي وحي أيضا يجب قبوله إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسائل عديدة انفردت بها السنة، وأن أحكاما كثيرة جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام، وأن بيانها وتفصيلها جاءت به السنة المطهرة. إذن هنا اختلف العلماء فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، فأكثرهم وهم الأئمة الثلاثة وحنيفة ومالك والشافعي، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، قالوا بأن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل، واستدلوا كما قلنا بالآية بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا فإن الله تعالى لم يأمر بها. واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي، والأعرابي تعرفون قصته الذي أساء الصلاة فردده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، فكل في كل مرة يقول له صل قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين: توضأ كما أمرك الله، قالوا والله تعالى لم يأمر بالتسمية. وقالوا والأعرابي يجهل الحكم، فلو كانت التسمية أي بسم الله واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذهب الإمام أحمد في رواية ومعه جماعة من العلماء كإسحاق بن راهوي وابن المنذر وغيرهم، ذهبوا إلى أن التسمية في الوضوء والغسل واجبة. واستدلوا بعدة أحاديث، منها الحديث الذي ذكره المؤلف: لا وضوء لمن لم يسم الله، وفي رواية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث وقالوا بأنه ضعيف وبأنه لا يصلح حجة. وقبله أيضا تمسك أصحاب هذا القول بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان يسمي، ولكن هذا أيضا لم يثبت في أحاديث صحيحة. إذن هذا الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله اختلف العلماء فيه صحة وضعفة، حتى أثر عن الإمام أحمد كما سينبه المؤلف بأنه لم يثبت في التسمية حديث. وأكثر العلماء تحقيقا لهذه المسألة وتتبعا للأحاديث والحكم عليها هو الإمام البيهقي، ولكنه أورد حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وانتهى فيه لأنه حديث حسن، وهو ذلكم الحديث المشهور الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء، ثم قال لأصحابه، وكان الإناء فيه ماء قليل، فقال لأصحابه توضأوا بسم الله، ثم إن الماء نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: فتوضأ القوم لم يبق منهم رجل واحد، وكانوا نحو 70 رجلا. انتهى إلى أن إسناده جيد وأنه حديث حسن. إذن هذا الحديث حجة للذين قالوا بوجوب التسمية. وبهذا نتبين بأن الأولى للمسلم ألا يترك التسمية، وأنه يبدأ بها وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما الذين قالوا بأنها مباحة أو أن يعني لا يثاب الإنسان على فعلها سواء فعلها أو تركها، فإنهم لم تثبت عندهم تلك الأحاديث. إذن الذين قالوا بعدم وجوبها واستحبوها وهم الجمهور قالوا بأن الآية ليس فيها ذكر لها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله أي قال للأعرابي فرده إلى الآية، وليس في الآية ذكر للتسمية. الجمهور أجابوا عن تلك الأحاديث بعدة أجوبة. أولا قالوا بأن أحاديث التسمية ضعيفة، ولكن يرد عليها حديث أنس الذي أشرنا إليه ولم يشر إليه المؤلف حتى ولا في المغني. إذن قالوا بأن الأحاديث الواردة في التسمية ضعيفة، وحتى الذي قال بأن التسمية واجبة وهو الإمام أحمد أثر عنه أنه قال بأن الحديث أو أنه لم يثبت حديثه في التسمية. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: حملوا الأحاديث على فرض صحتها عندهم على الاستحباب، فقالوا هي محمولة على الاستحباب ونحن لا نعارض في استحبابها. الجواب الثالث قالوا إن المراد بالتسمية هي الذكر، والذكر هو النية، فالمراد بذلك هو النية، ولكن هذا بعيد لأن الذي ورد لا وضوء لمن لم يسم الله. قال رحمه الله تعالى: وفيها روايتان، إحداهما يعني روايتان في مذهب أحمد، ولكننا نحن في المسائل المهمة المتعلقة بأحكام الصلاة نعرض للأقوال الأخرى حتى نتبين الحق في ذلك. قال إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها، اختارها أبو بكر رحمه الله، يعني أبو بكر الخلال وهو من محقق المذهب والذي أفنى عمره في جمع مسائله أيضا، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبو سعيد الصحابي أبو سعيد الخدري، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا نافية، ووضوء نكرة، قالوا والنكرة في سياق النفي تعم، قالوا فهذا دليل على وجوب التسمية. واختلف في تصحيح الحديث، ولكن قلنا الحديث الذي صح في ذلك هو حديث أنس في قصة الإناء وفي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلكم الإناء الذي ليس فيه إلا ماء قليل، فنبع الماء من بين أصابعه فتوضأ نحو 70 رجلا. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قد اختص بأمور معجزات، ومنها هذه التي أيضا لك التي أشرنا إليها في هذا وفي قصة الجذع وفي غير ذلك من الأمور الكثيرة الذي ليس هذا موضوع الكلام عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى بالحق وأيده بالمعجزات، وأعظم معجزة أيد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن هذا الكتاب نزل بلغة العرب، والعرب في ذاك الوقت كانوا في أوج مجدهم من حيث اللغة، كانوا أفصح الناس، كانوا في غاية الفصاحة والبلاغة، وكانوا قمة في ذلك، فتحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا 10 سور من مثله فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فوقفوا مشدوهين حيارى دون ذلك. أخذ القرآن بألباب قلوبهم وبمجامعها حتى أدركوا بأنه ليس من كلام البشر، ومن لم يؤمن منهم، من لم يؤمن فإنما دفعوا إلى ذلك إما عناده أو عصبيته أو قولهم وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أحسن شيء في الباب. أحسن، ثم جاء بعد ذلك قال لم يثبت في الباب شيء، قال أحسن شيء في الباب، لكن ليس معنى هذا أنه يصححه، لكن ممن حسنه الألباني، والألباني كما تعلمون له باع واسع في علم الحديث، فإنه قضى حياته وحقيقة في هذا العلم، واطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق كثيرا من كتب الأحاديث، ومن بينها السنن المعروفة وغيرها أيضا. قال رحمه الله والثانية أنها سنة اختارها الخرقي رحمه الله، يعني بهذه الرواية يتفق مع جمهور العلماء وأنها سنة، والفرق بين الواجب والسنة، إذا قلنا بأن التسمية واجبة لا يجوز تركها، بل إن من العلماء من تشدد فيها كإسحاق بن راهوي وهو قرين أحمد بن حنبل، يعني قرينه الذي كان يقارنه في العلم، كان يقول من ترك التسمية عامدا بطل الصلاة، والإمام أحمد لم يقل بذلك، إذن هو كان أشد، لكن لو تركها سهوا أو غير عالم بوجوبها لا تبطل الصلاة. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. يعني من التعليلات التي قالها العلماء الذين قالوا لا تجب التسمية لأنها عبادة من العبادات فلم تجب ماذا فيها التسمية، وقالوا أيضا طهارة بالماء فلم تجب فيها التسمية قياسا على إزالة النجاسة، فقالوا إزالة النجاسة هي طهارة، تطهير إما للبدن أو للثوب أو للبقعة، ومع ذلك لا تجب فيها التسمية. كذلك أيضا هنا الوضوء قياس الآخر الذي ذكره المؤلف عبادة من العبادات فلم تجب فيها التسمية كسائر الصلوات. قال وضعف أحمد رحمه الله الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا حديث. إذن الإمام أحمد ضعف الحديث وعنده روايتان، ولكن ينبغي للمسلم أن يسمي الله سبحانه وتعالى وليكن ذلك بعد النية، وقد رأيتم أهمية النية، ومع ذلك اختلف فيها العلماء، ورسول صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا قاعدة عامة نتمسك بها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك أو تتردد فيه فدعه وكل ما لا تتردد فيه، فلماذا توقع نفسك في الخلاف؟ فسمي الله سبحانه وتعالى واخرج من الخلاف. قال: واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من مفروضها ما يسقطه السهو، ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكرها في أثناء وضوئه. تعلمون الصلاة تسقط فيها أشياء، يعني عندما يقوم للتشهد الأول هو واجب ليس ركن، لكن لو أن الإمام قام واستقر قائما فلا يعود، يعني إنما يبقى لأنه شرع في ركن آخر، فلا يترك الركن ويعود إلى الواجب. هنا ترك واجب لا تبطل الصلاة به بما يجبر بسجود السهو، فإذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات. أما لو شرع في الفاتحة فكثير من العلماء وعاد يرى أن صلاته تبطل، فلننتبه لمثل هذه الأمور. لكن لو قام ولم يستقر قائما فله يعود أن يعود إذا نبه إلى ذلك، لكن على المأموم إذا رأى الإمام قد وقف فلا ينبغي له أن يسبح، وربما يكون الذي يسبح جاهلا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. وينبغي أن يكون الإمام أيضا فقيها حتى لا يفسد على الناس صلاتهم، يعني لا ينبغي أن يتقدم إنسان فيؤم الناس وهو يجهل أحكام الصلاة، لأنه قد تمر به بعض الأحكام وبعضها أركان، والخلل بها يفسد الصلاة سهوه وعمده، فيفسد على الناس صلاتهم. إذا استقر قائما يستمر ولا يلتفت إلى قول من يسبح وراءه، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وسجد السهو كما هو معلوم منه ما يكون قبل الصلاة ومنه ما يكون بعد الصلاة. قال رحمه الله: فإن ذكرها في أثناء وضوئه ثم حيث ذكر، يعني بأنه يعني حتى وإن ذكر في أثناء فإنه يسمي. قال: ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر. والذكر إنما يكون في اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والذكر إنما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر إنما هو يكون باللسان، وليس كما يدعي المتصوف أو بعض المتصوف بأن الذكر إنما هو في القلب، وأن الإنسان يصل إلى مراحل، فهذا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فما أجمل أن تعطر لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، وأنواع الذكر كثيرة. نعم. قال: وموضعها، الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الذكر الذي يتلى باللسان أيضا تطمئن له القلوب وتسعد به. قال: وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء، يعني قبل أن يشرع في الوضوء بعد أن ينوي. والنية عرفتم حكمها، وأنها شرط على الصحيح من شروط صحة الوضوء والغسل، ولا خلاف لأنها شرط في التيمم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، يعني لا تقل عن الأولى، بل ربما الخلاف فيها أوسع بين العلماء، ونحن حقيقة لا نستطيع أن نقتصر على ما في الكتاب عندما نعرض لمسائل تعتبر من أمهات المسائل التي يختلف فيها العلماء ويتعلق بها الحكم. غسل الكفين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة، في حديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما في الصحيحين، وفي حديث علي بن أبي طالب أيضا في السنن. وهذه الأحاديث وحديث الربيع بنت معود الذين وصفوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل تلك الأحاديث: فيفرغ من الإناء فيأخذ بيمينه على شماله فيغسل كفيه، يعني يفرغ الإناء ثم يغسل كفيه. إذا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء متفقون على أن غسل الكفين إذا لم يكن في اليدين نجاسة ولا كان ذلك من نوم الليل فإنه يعني لا يكون ذلك واجبا وإنما هو مستحب. إذن العلماء متفقون بأن غسل الكفين هما من السنن وليست من الواجبات. يستثنى من ذلك إذا كان في اليد نجاسة، يعني غلب على تيقن الإنسان أو غلب على ظن، أما مجرد الشك فاليقين لا يزول بالشك، وأن يكون الماء أو أن يكون الماء خليل أيضا. أما إذا بلغ الماء خلتين فإنه لا ينجس، لا يحمل الخبث كما مر بنا ذلك ودرسناه وناقشناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الماء الذي ينجس هو ماذا؟ الذي دون القلتين. أما إذا بلغ القلتين فإنه لا ينجس، خلافا للحنفية كما عرفتم مذهبهم حينما توسعوا في ذلك وقالوا هو الماء لا ينجس إذا خالطته نجاسة، إذا كان كثيرا بحيث إذا حرك أحد طرفي لا يتحرك الآخر، أو هو عشرة أذرع في عشرة أذرع. إذن غسل الكفين لم يذكر في الآية أيضا، الله تعالى بدأ بقوله فاغسلوا وجوهكم ولم يرد ذكر للكفين، واتفق العلماء على أن غسلهما مستحب. ما دليل استحبابهما؟ هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل إنما هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسلهما. والمؤلف لم يرد حديث علي، فهو اقتصر هنا على ما في الصحيحين، لكن لو رجعتم إلى المغني تجدون أنه ذكره لأنه هناك توسع، لكنه ذكر الحديثين المتفق عليهما، وهما حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. قال: ثم يغسل كفيه ثلاثة، لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو اكتفى بمرة واحدة أو بمرتين فذلك له، ولو ترك غسل الكفين وبدأ أيضا بتناول الماء فبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وسيأتي أيضا الكلام في المضمضة والاستنشاق هل هما من واجبات الوضوء أو من سننه. قال: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يعني أمال الإناء ولا حمله وعفره. ولذلك تكلم العلماء عن مثل، قالوا: إذا كانت في يد الإنسان نجاسة أو كان قد قام من نوم الليل عند من يوجب غسل الكفين ماذا يفعل؟ قالوا: يحمل بفيه يعني بفمه الماء فيغسل كفيه، أو إذا كان عنده إناء صغير أو كوب أو نحو ذلك يتناول به الماء، أو إذا كان عنده ثوب فيحمله الماء نظيف، أو ربما يستعين بغيره، يعني إنسان لم يقم من النوم وليس في يده نجاسة فيطلب منه أن يحمل بكفيه فيغسل هو كفيه ثم يدخلهما في الإناء. العلماء يدققون في المسائل. قال رحمه الله: متفق عليهما، ولأن اليدين. وكذلك حديث علي بن أبي طالب وهو حديث صحيح أيضا، لكنه ليس في الصحيحين، والمؤلف لا يستقصي على حديث، فالحديث كثيرة جدا، ومنها كما قلنا حديث الربيع بنت معوذ عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، الذي مر بنا حديثه هناك عندما كثر الثانية جارية، لما كنا ندرس في بداية المجتهد، عندما كنا ندرس هناك في كتاب القضاء. قال: ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء. نعم، يعني اليدان هما آلة النقل، فينبغي أن يتأكد من نظافتهما وسلامتهما من النجاسة. ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. قال: ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب. إذن هناك النوم، وهل المراد هنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح: فلا يغمسهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، ثم ذكر علة الحكم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فلماذا قصر العلماء ذلك على نوم الليل؟ يعني الحنابلة عندهم بأنه يجب غسلهما في رواية إذا قام من نوم الليل، وقالوا: لأنه جاء في التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقالوا: إن البيات إنما هو يكون من نوم الليل، والجمهور كما سيأتي يقولون: إنما ذلك خرج مخرج الغالب، فإن غالب ما يقوم الإنسان من نوم الليل، هذا هو الغالب، ونوم النهار لم ينص عليه، إنما يعني لم أطلق النوم أو نص على نوم الليل، لأن هذا هو الكثير المعروف، وأما نوم النهار فلا، ولذلك لم يرد ذكره، وليس ذلك تخصيصا لنوم الليل. قال: ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. هنا رواية بلفظ الأمر فليغسل، قالوا فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وفي الرواية الأخرى وهي في الصحيح فلا يغمس نهي، والنهي يقتضي تحريم المنهي عن فعل المنهي عن. إذن إما أمر فيجب الكف، وإما نهي أيضا فيجب أيضا البعد عن ذلك وعدم فعله، يعني لا بد من غسل اليدين. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، والإمام أحمد له فيها رواية ربما يشير المؤلف. نعم. قال: متفق عليه، ولم يذكر البخاري ثلاثا. يعني لفظ ثلاثا جاءت في صحيح مسلم، فلا يغمس يده في الإناء أو فليغسل يده ثلاثا، هذه جاءت في صحيح مسلم، يعني انفرد مسلم رحمه الله تعالى بزيادة ثلاثا، ووافقه أيضا أصحاب السنن وأحمد، لكنها ليست في البخاري. الذي في البخاري فليغسل يديه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغمس يده في الإناء. قال: فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها، وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان. هنا هذا سنعرض للخلاف. هنا إن قام من نوم الليل ففيه خلاف، جاء في بعض الروايات ليست في الصحيحين ومختلف فيها: إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا فلا يغمس يده. إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلا، وهذا مما تمسك به الحنابلة في التفريق أيضا بين النوم بين نوم الليل والنهار. وقالوا أيضا إن لفظ البيات إنما هو يدل ماذا على نوم الليل، لأن البيات يكون في الليل في لغة العرب. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء أيضا، نجد أن جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية يرون بأن غسل اليدين من نوم الليل ليس واجبا وإنما هو مستحب، وحجتهم في ذلك قريبة من حجتهم في عدم إيجاب التسمية، لأنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بغسل اليدين. ثم يستدلون أيضا بتفسير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يستدلون بتفسير أيضا زيد بن أسلم للآية إذا قمتم إلى الصلاة، يعني من نوم الليل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم من نوم الليل، هذا هو تفسيره، وهو تفسير من أحد التفاسير للآية، فقالوا من نوم الليل، والله تعالى لم يأمر بغسل اليدين، فلو كان غسلهما من نوم الليل واجب، ونقصد الكفين يعني لا نقصد اليدين عموما، لو كان غسل الكفين واجبا لأمر الله سبحانه وتعالى فيه، لكنه تعالى لم يأمر، فدل ذلك على عدم أيضا غسلهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما عموما سواء كان من نوم الليل ومن غيره. إذن قالوا هذا دليل على عدم وجوبهما، ثم يحتجون بما مر ذكره، قوله للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، والله تعالى أمر بالوضوء كما ترون ولم يأمر بالغسل. ثم يحتجون بما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنه قال: كان أهل الحجاز يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، يعني بالحجارة، ما كانوا يستنجون بالماء. قال: وكانت بلادهم حارة، وهذا معروف بأن بلاد الحجاز حارة فنحن نعيش فيها الآن، وكان يسيل منهم العرق، وإذا سال العرق ربما تمر بعض النجاسات في مواضع من البدن، فربما وقعت يد النائم على موضع نجاسة فأمروا بغسل يدين احتياطا. هذا تعليل من الشافعي، لأنه جاء في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فربما باتت في موضعها، وربما انتقلت إلى موضع فيه نجاسة فتنجست فينبغي أن تغسل. هذا هو تعليل الإمام الشافعي. وأما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي أيضا قول لبعض العلماء من التابعين ومن غيرهم وداود الظاهري، فإنهم قالوا بوجوب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء إذا قام من نوم الليل أو كان فيهما أيضا نجاسة، وهذا أيضا وهذه مسألة أخرى إذا كانت فيها نجاسة. دليل ذلك الحديثان اللذان هو الحديث الذي ذكره المؤلف بروايتين. قال: وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر رحمه الله، يعني أبو بكر الخلاف، لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا، وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك. يعني المؤلف يريد أن يقول لو أدخل اليدين قبل أن يغسل الكفين ثلاثا، لو أدخل الكفين قبل غسلهما ثلاثا يكون الماء مستعملا، وهو مأمور بغسلهما أول بأن يطهر ثم يدخل علينا. كذلك لو غسلهما أقل من ثلاث فإنه أيضا يقع في النهي من يفعل ذلك. إذن عليه أن يغسلهما أولا ثلاثا ثم بعد ذلك ماذا؟ يدخلهما في الإناء. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك، لأن النهي باق، وغمس بعض يده كغمس جميعها، ويفتقر غسلهما إلى النية. والسبب في ذلك هل الأمر هو تعبدي؟ العلماء يختلفون، هل النهي عن غمس اليدين في الإناء يكون أمرا تعبديا والعبادات توقيفية كالحال بالنسبة لماذا؟ للوضوء، النية في الوضوء. فمن العلماء من قال إن ذلك أمر تعبدي، ومن قال لا، بأن ذلك إن الوضوء إنما القصد منه ماذا؟ هي النظافة، كما هو مذهب الحنفية، فلا يكون الأمر تعبديا. يعني ولذلك تجد العلماء حين يكون عبادة توقيفية بمعنى غير معروفة العلة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يعلل فيها، فهي عبادة توقيفية يجب أن نقف عند النص. أحيانا يقول عبادة ماذا؟ ليست توقيفية بمعنى أن العلة فيها ظاهرة. نعم. قال: ويفتقر غسلهما إلى النية، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. إذا قلنا بأن غسلهما واجب فيجب أن ينوي ذلك بمعنى أن يطهرهما، هذا هو مراد المؤلف. قال: والرواية الثانية ليس بواجب، يعني غمس غسلهما قبل الإناء، قبل إدخالهما الإناء ليس واجب، وهذا كما قلنا هو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. اختارها الخرقي رحمه الله لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، لأنه علل بوهم النجاسة ولا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. يعني يريد المؤلف هذا التعليل الذي ذكره المؤلف والذي نسبه إلى بكر وأبي بكر وغير من الحنابلة، إنما قالوا إن التعليل يدل على أن القول يعني القيام من نوم الليل يجعل اليدين مضنونة النجاسة، والظن لا يغني من الحق شيئا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. فإذا كنت متيقنا بأنك على طهارة ثم شككت هل انتقض وضوءك أو غسلك فاطرح الشك وابقى على الأصل، ولو كنت متيقنا بأنك قد أحدثت ثم شككت هل توضأت أو لا فابقى على الأصل، وهو أنك على غير طهارة، خلافا للمالكية الذين يأخذون بطرح الشك هنا ويقولون: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروع، فيضعون قاعدة فرعية أخرى، فإذا مثلا كنت متيقنا للطهارة وشككت في الحدث فعندهم في رواية عليك أن تتوضأ، ويضعون القاعدة الفقهية: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروع. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ثم يتمضمض ويستنشق. إذا رأينا أيها الإخوة بأن العلماء اختلفوا في غسل اليدين إذا قام الإنسان من نوم الليل قبل إدخالهما الإناء، ونقصد باليدين الكفين، فأكثر العلماء جمهورهم الأئمة الأربعة أو الثلاثة وأحمد في رواية قالوا بعدم وجوب غسلهما، وإنما ذلك مستحب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند القيام من النوم، عند القيام من النوم وعند غيره، فإنه كان يميل الإناء فيغسل كفيه ثلاثا. ومن العلماء من قال بوجوب غسلهما، هل وجوب الغسل لأمر تعبدي أي أنها عبادة للأمر، أو أنها أو لأنهما مظنة النجاسة كالتعليل الذي ذكره الإمام الشافعي. والأولى في حق المسلم أن يتجنب موضع الخلاف وأن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى يبقى على طمأنينة، بدل أن يفعل الإنسان بعض الأعمال ثم يأتي بعد فترة وربما تكون طويلة فيسأل عن أمور كنت كذا وكذا وكذا، مع أن هذه الأمور التي فيها خلاف لو فعلها الإنسان فليس له أن يحييها بعد سنوات، كما نجد ذلك في بعض الأمور التي يخل بها بعض الأخوة في الحج لا تكون من الأركان، وإنما هي من الواجبات التي تجبر أو مما يسقط في السهو، فيأتي بعد سنوات فيقول فعلت كذا وكذا، وربما يكون سؤاله نتيجة وهم أو شك. لا ينبغي للإنسان دائما أن يجعل عبادته موضع شك أو وهم، وإنما عليه دائما أن يبني أعماله على اليقين وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. قال فصل: ثم يتمضمض ويستنشق. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، والخلاف فيها أوسع من الخلاف في المسألتين السابقتين، لأن المضمضة والاستنشاق هناك من قال باستحبابهما وهم أكثر العلماء كالمالكية والشافعية، وهناك من قال بوجوبهما في الوضوء والغسل وهم الحنابلة في رواية، وهناك من قال بوجوبهما في الغسل وحده وهم الحنفية، وهناك من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب المضمضة فأوجب الاستنشاق دون المضمضة، وهي رواية للحنابلة وأخذ بها أبو ثور وابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام وأهل الظاهر وجماعة من العلماء. إذن أيضا هذه من المسائل التي فيها خلاف والتي ينبغي أن تحرر بإيجاز لا بتفصيل. إذن العلماء مختلفون في المضمضة والاستنشاق، فأكثر العلماء وهم المالكية والشافعية وهي أيضا رواية للحنابلة قالوا بأن المضمضة والاستنشاق سنتان، وذهب فريق من العلماء وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة إلى أنهما واجبتان، وهذا أثر عن بعض التابعين أيضا وعن بعض العلماء كإسحاق فقالوا إنهما واجبتان. ومن العلماء من قال بأنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومن العلماء من فرق بين المضمضة والاستنشاق فأوجب الاستنشاق دون المضمضة، وهي الرواية الثالثة للإمام أحمد. إذن الإمام أحمد له ثلاث روايات: الرواية الأولى أنهما مستحبتان، الثانية أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، الثالثة إيجاب الاستنشاق دون الوضوء. فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ فالذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق إنما استدلوا بعدة أدلة، منها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في جميع الأحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وإنما غالب الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما في غرفة واحدة، يعني يتمضمض أولا من نفس الغرفة ثم يستنشق ثم يعود فيفعل ذلك ثلاثة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة وهي مهمة جدا، لأن الأحاديث الصحيحة الذي ورد فيها هو الجمع بينهما، وهل فأيهما أفضل أن يجمع بينهما وأن يفصل بينهما، تمضمض مثلا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا على فصل، أو أنك في كل غرفة تجمع بينهما، وهذا الذي ورد في الحديث الصحيح وهو ويفعله الناس أقل. إذا نأتي إلى الأصل في الخلاف، فمن العلماء من قال بوجوبهما، وأدلة الذين قالوا بالوجوب أحاديث كثيرة جدا، منها أحاديث ذكرها المؤلف، أول هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي نقلت لنا صفة وضوء رسول الله كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي والربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة ولا الاستنشاق. قالوا فمداومته عليه الصلاة والسلام وملازمته لهما دليل على وجوبه، إذن الدليل من الفعل. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي رواية ثم ليستمتر. إذن قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإذا توضأت فمضمض. فهذه أحاديث صريحة قالوا فهي تدل على وجوب ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. وأما الذين أوجبوا المضمضة والاستنشاق في الغسل دون المضمضة دون الوضوء وهم الحنفية، أو دون الوضوء وهم الحنفية، فيستدلون بحديث تحت كل شعرة جنابة، فإذا فاغسلوا ما تحت الشعر ونقوا البشر، أو فاغسلوا الشعر ونقوا البشر. قالوا والشعر إنما هو في الأنف، فإن الجيوب الأنفية فيها شعر، والفم إنما هو بشرة، تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر ونقوا البشرة. قالوا فهذا حديث نص. ويستدلون أيضا بحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوضوء ثلاثا للجنب فريضة. إذن الوضوء للجنب ثلاثا في المضمضة والاستنشاق، الوضوء ثلاثا في المضمضة والاستنشاق للجنب، وهذا الحديث سيأتي الكلام عنه. وأما الذين قالوا بأنهما سنة وهم أكثر العلماء، فقالوا إن الله تعالى لم يذكرهما في الآية، والذين أوجبوهما قالوا الله تعالى أمر بالوجه، والمضمضة والاستنشاق إنما هو من الوجه، والخلاف بينهم هل المضمضة والاستنشاق يحصل بهما مواجهة؟ الذين قالوا بوجوبهما قالوا الأنف بارز يحصل به مواجهة، وكذلك الفم، ولكن الآخرين قالوا لا، إنما الذي يغسل هو باطن الأنف وباطن الفم فلا تحصل بهما مواجهة. إذن الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أيضا توضأ كما أمرك الله تعالى، ولم يأمره بمضمضة ولا استنشاق، فدل ذلك على عدم ماذا؟ وجوبهما. كذلك هناك لم يأمر الأعرابي بالتسمية، ولم يأمره أيضا بغسل اليدين. وأجابوا عن الأحاديث فقالوا من الأحاديث ما كان صحيح، ما كان منها صحيح فإنه يحمل على الاستحباب، ومن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث تعت كل شعرة جنابة فهذا حديث ضعيف، وكذلك ما أورده الحنفية من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على المغتسل من الجنابة أن يغسل أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، جعل ذلك فريضة، قالوا فهذا أيضا حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى فصل: ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، لما توضأ مضمض واستنشق، فهو قد لازم ذلك، فهل ملازمته لهما دليل على الوجوب أو على الاستحباب؟ لم يختلف العلماء في استحبابهما، لكن الخلاف أهما واجبتان أو لا فقط. قال وهما واجبان في الطهارتين، في الطهارتين لقول الله تعالى لم يبين الطهارتين لأنهما معروفتان، والكتاب كما هما، إلى جانب أنه قد بسط بعض الشيء لكنه لم يبسط كل البسط، لم يفصل. المراد بالطهارتين الصغرى وهما الوضوء، والكبرى وهما الغسل، لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء إليهما. رأيتما؟ قالوا هما تحصل بهما مواجهة، والآخرون قالوا لا تحصل. أيضا هناك تعليلات، دليل على اعتبارهما أن الإنسان لو خرج منه قيء، لماذا؟ القيء يختلف فيه، هل الإنسان يتقيأ أو لا، بمسألة لا نعرض لها لأنه قد نخرج عن الموضوع، لكن لو خرج قيء من الإنسان بمعنى تسبب فيه ما غلبه القيء، فهذا ماذا؟ يؤثر في صيامه، يؤثر في وضوئه أيضا. نعم، تعيد مرة أخرى. قال رحمه الله وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما. لو أن إنسانا وضع الطعام في فمه ولم يأكله هل يفطر به؟ الجواب لا. ولذلك تكلم العلماء عن ذوق الطعام باللسان، يعني هل هو مالح غير مالح، لكن لو مضغ وأكل يتغير الوضع، لأنه لا يجوز للصائم أن يشرب ولا أن يأكل، لكن أن يضع الشيء في فمه لا. لا. قال ولا يحد بوضع الخمر فيهما. كذلك لو وضع جزءا من الخمر في فمه ولم يشربه فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والمراد بذلك أن يتقي الخمر، أن يشرب الخمر، يعني أما أن يضعها في فمه لا، هذا أمر مكروه لا ينبغي أن يفعله، لكن هل يقام عليه الحد؟ المهم ما يترتب على، هل يؤدب لا يؤدب، هذا أمر آخر. لو وجد إنسان فوضع خمرا في فمه لولي الأمر أن يؤدبه، ولو وجد صغير فلولي أمره أن يؤدبه، لأنه ربما يضعه اليوم في فمه وغدا يمر بحلقه فيصل إلى معدته فيكون ذلك منفذا لأن يشرب الخمر، فينبغي أن يقطع عليه الطريق وأن يسد عليه المسلك إلى ذلك. لكن الكلام هذا لا يحد عليه، بمعنى أنه لا يجب الحد. ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما. كذلك مجرد وضع اللبن في الفم لا، وإنما ما أنبت اللحم، ماذا؟ ما يعني ما نبت منه العظم واللحم. نعم، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، خمس رضعات يحرمنا. نعم. قال رحمه الله ويجب غسلهما من النجاسة. كذلك أيضا يطهران من النجاسة، وإن كان الآخرون يعللون يقولون الطهارة من النجاسة مطلوبة في كل البدن، حتى الموضع الذي لا يكون من أعضاء الوضوء فإنه يطهر من النجاسة. قال فيدخلان في عموم الآية، وعنه الاستنشاق وحده واجب. يعني عنه عن الإمام أحمد، لأن الاستنشاق وردت فيه عدة أحاديث، فليستنذر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولكن حجة من أوجب المضمض أيضا إذا توضأت فمضمض، فهذا أمر أيضا بالمضمضة، وهناك خلاف بين العلماء، ربما يعرض له المؤلف المبالغة في الاستنشاق والمضمضة بالنسبة للصائم، والذين قالوا يكره له ذلك خشية أن يصل إلى حلقه شيء فيفطر، ولم يكن النهي عن المبالغة. ثم قضية أيضا أيها الإخوة، ماذا؟ بعض الناس فقط يدخل الماء في فمه وينزله، يعني لا يمج الماء، والعلماء قالوا أكمل الأحوال أن يدير الماء في ماذا؟ في ماذا؟ في فمه، يعني إذا تمضمض الإنسان أكمل الصفات أن يدير الماء في فمه، والذي يحرك ذلك إنما هو اللسان، والاستنشاق أن يفعله كالحال في الصعود، الدواء الصعود، إذا يصل إلى خياشيمه ثم بعد ذلك ينثر، بمعنى يجره في نفسه، فلا ينبغي الإنسان مجرد أن يدخل الماء. لكن لو أن إنسانا أدخل الماء في فمه وأخرجه، هل نقول له بعلى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق بأنك لم تتمضمض؟ لا، لا نقول له، ولكنه اختار دون الأكمل. قال رحمه الله تعالى وعنه الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي فلينتثر أيضا، يعني الروايات كثيرة. نعم، متفق عليه، يعني هذا أمر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب، فإنه يدل على وجوب ماذا؟ الاستنشاق. قال وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. واجبان في الكبرى دون الصغرى، وبذلك يلتقي مع ماذا؟ مع الحنفية، لأن الحنفية أبو حنيفة وأصحابه يوجبونهما في ماذا؟ في الطهارة من الحدث الأكبر دون الأصغر، لأنهم يقولون الجنابة متشدد فيها، ويتمسكون بحديث تحت كل شعرة جنابة، ولذلك ترون المالكية يرون دلك الأعضاء في الغسل، يعني المالكية يرون دلك الأعضاء في الغسل بخلاف غيرهم من أصحاب المذاهب، لأن أمر الجنابة شديد، ولذلك على الإنسان أن يحتاط. والحقيقة المراد هو إيصال الماء إلى جميع البدن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما انخنث واختفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. عنه الضمير يعود إلى الإمام أحمد، يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى وستأتي الثالث، أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرى، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور. ويستدلون بحديث تحت كل شعرة جنابة، وحديث أبي هريرة أن الرسول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق. قال: لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور. هذا الذي ذكره المؤلف نعتبره دليلا معقولا، والأدلة أيها الإخوة على نوعين: أدلة منقولة وهي الأدلة من الكتاب والسنة، وأدلة معقولة وهي التي تبنى على القياس والتعليل. فهذا الذي ذكره المؤلف من الأدلة المعقولة، وتعلمون بأن العقل الصحيح أو القياس الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فلا تجد عقلا سليما وقياسا صحيحا يتعارض مع نص. ولذلك قول بعض العلماء جاء على خلاف القياس، كما يتكلمون مثلا عن السلام وعن الإجارة وعن الجعالة وبعض أحكام الفقه. بعض العلماء المحققون ردوا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بأنه لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا، فالقياس الصحيح السليم لا يعارض نصا. قال: ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. هذا من باب الاحتياط، والقصد من ذلك هو إيصال الماء إلى البشرة، وسيأتي الكلام عن تخرير اللحية، وأن اللحية إما أن تصف البشرة بمعنى لا تسترها، إذا نظرت إلى البشرة تراها من خارج لأن الشعر خفيف، وربما تكون اللحية كثيفة فيكتفى بغسل ظاهرها لأنها حلت محل البشرة. وهناك من يقول لا بد من ماذا إقاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الماء تحت حنكه فيخلل لحيته، والحقيقة التخليل ليس واجبا ولكنه مستحب، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأنه جاء ذلك في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث مختلف، هل تكلم عنه في التعليق؟ في التعليق نعم، فيه ضعف نعم، ولكن العلماء أخذوا به نعم. نعم ذكر أنه صحيح، الحديث مختلف فيه. قال: حديث صحيح. هذا في المتنش. نعم. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله صعوطا. الصعوط هو الدواء، يعني ما يجعله مستقرا، الصعوط يأتي إلى الأنف ويبقى، ولكن أنت تستنشق وينبغي أن يكون قد ظهر النفس، يعني تجذب الماء بنفسك إلى الخياشيم، وقصده الصعوط يعني المكان الذي يصل إليه الصعوط التي هي الخياشيم، بمعنى أن الإنسان يبالغ في الاستنشاق، لكن لو لم يبالغ لا نقول بأن استنشاقه ليس صحيحا، وقد عرفتم الخلاف فيه أصلا هل الاستنشاق واجبا أو لا، ولكن على القول بوجوبه الأكمل والأولى هو أن يجذبه بنفس قوي حتى يصل إلى الخياشيم، ثم ينفره أي يذهبه يسقطه لا يبقيه، يعني لا يجذبه. كذلك الحال بالنسبة لماذا المضمضة. قال رحمه الله: وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم. يعني الإنسان إذا أخذ الماء أيضا جذب الماء من كفه فإنه يجيره في ماذا في فمه، وليس ذلك شرطا، يعني لو اكتفى بالتحريك فإنه كاف في ذلك، لكن الأكمل والأحسن له أن يديره في فمه بحيث يمر على جميع الفم، هذا هو المراد. قال: إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا. وجورا يعني الذي هو الدواء، لأن الإنسان الذي يضع الدواء في فمه للعلاج فهو لا يقذفه لا يلقي، وكذلك الحال الذي يجعله صعوطا في أنفه أيضا يبقيه. إذن هنا المراد ليس معنى هذا أن الإنسان يتمضمض فيدير الماء ثم يبلع، لا، وإنما يخرجه. نعم. قال رحمه الله: وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات. هناك عدة قضايا. القضية الأولى: أيهما الأفضل؟ هو الجمع بينهما في غرفة واحدة أو يفصل بينهم؟ أولا، المضمضة يبدأ بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن يبدأ أول ما يبدأ بأن يمضمض. لكن هل لك أن تأخذ ماذا في كفك ماء ثم تتمضمض منه من نفس الغرفة وتلقي ثم تستنشق ثم تأخذ غرفة أخرى؟ هذا إذا قل إذا أنك ستتمضمض وتستنشق ثلاثة، لأنه يكفي أن تقتصر على واحدة. لكن الاثنتان أفضل كما أشرنا بالنسبة للوضوء عموما، والثلاث أيضا أفضل من الاثنتين. لكن هنا الأكمل هي ثلاث، فتأخذ غرفة واحدة فتجذب قليلا من الماء فتتمضمض ثم تلقيه ثم تستنشق وتلقيه، ثم تأتي بالغرفة الثانية وتتمضمض من نفس الغرفة وتبقي في كفك شيئا من الماء ثم تستنشق به، وهكذا الحال في الثالثة. هل لك أن تغرف غرفة واحدة فتملأ كفك فتتمضمض منها وتستنشق ثم تعود وتتمضمض وتستنشق ثم ثالثة؟ من العلماء من قال ذلك أيضا، بل جاء في حديث. لكن الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، وأنا أذكر الذي حقق في ذلك، هو الإمام النووي في كتابه المجموع، فإنه جمع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يعني ثلاثة كل مرة يجمع بينهما في غرفة، وأورد الأحاديث المتفق عليها وغيرها الصحيحة، وأن الذي جاء فيه أنه تمضمض فصل بينهما إنما هو جاء في حديث فيه كلام من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. إذن أمامنا الآن أمران: هل نفصل بينهما فيتمضمض الإنسان ثلاثا بثلاث غرفات أو بغرفة واحدة، والأكمل بثلاث غرفات، ثم يأتي أيضا بغرفات ثلاث فيستنشق، أو أن الأولى أن يجمع بينهما؟ الذي جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن رسول صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في كل غرفة، فهذا هو الأشهر، وهذا الذي في الأحاديث الصحيحة. ومع ذلك اختلف العلماء، بعض العلماء يرى أن الأفضل هو الجمع بينهما، وبعضهم يرى أن الفصل أفضل، لأن كل واحد منهما يأخذ قدره، لأن المطلوب هو إدارة الماء بالنسبة للمضمضة، والأكمل أن تكون من غرفة مستقلة، وكذلك الحال بالنسبة للاستنشاق. والآخرون يقولون: لا، هذه هي سنة رسول الله، وهذا هو الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يجمع بينهما اقتداء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث أو جل الأحاديث مع كثرتها الصحيحة جاءت بالجمع بينهما. وبعض الناس ربما بخاصة ومن العوام يرى في ذلك إحراجا أن يجمع بينهم، لا، هذا هو الأصل. قال: وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات، لأن في حديث هنا انتبهوا من غرفة أو ثلاث، ليس المراد من غرفة أن يجمع بين الثلاث في غرفة، مع أن هذا ورد في حديث، لكن مراده هنا أنه ثلاث غرفات، في كل غرفة يتمضمض أولا ثم يستنشق من هذه الغرفة، هذه واحدة، ثم يغرف غرفة ثانية فيتمضمض منها ويستنشق، هذه الثانية، ثم الثالثة يغرف فيتمضمض ويستنشق، فجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات، في كل غرفة منهما يجمع بينهما. الطريقة الأخرى أن يتمضمض ثلاث مرات، يغرف ثم يتمضمض ثم ثانية ثم ثالثة، فإذا انتهى عاد فغرف أولى وثانية وثالثة فاستنشق، وكل ذلك صحيح. أيهما أولى؟ الذي جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو الجمع بينهما، ولو فعل الإنسان هذا أو ذاك فكله صحيح ودين الله يسر. قال: لأن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. من كف واحد يعني يغرف غرفة فيتمضمض ثم يستنشق. حديث عبد الله بن زيد حديث متفق عليه وهو حديث قد بين ذلك بيانا شافيا. وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات أي جمع بينهما. فأيهما أولى الجمع والفصل؟ مسألة مختلف فيها بين الفقهاء وليس عند الحنابلة وحدهم بل في كل المذاهب. قال رحمه الله متفق عليهما وإن شاء فصل بينهما. يعني متفق عليهما روايتي حديث عبد الله بن زيد هذا هو مراد. يعني حديث عبد الله بن زيد جاء بروايتين الرواية الأولى والأخرى كلا الروايتين في صحيح البخاري ومسلم. قال وإن شاء فصل بينهما. وإن شاء فصل بينهما ولا يعتبر مرتكبا من هي ما. لأن جد طلحة ابن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود رحمه الله. انظر إلى التعليق ماذا قال. قال ولا يجب الترتيب. لا التعليق ضعيف الشيخ. رأيتم هذا أكثر من حقق أذكر هذه المسألة الإمام النووي في كتابه المجموع فجمع كل الأحاديث فأثبت أن الأحاديث الصحيحة كلها فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق وأن الذي ورد في النسبة لفصلهما هو حديث واحد. ومع ذلك تجد كثيرا من الفقهاء وأكثرهم يأخذ بالفصل يرون أنه أكمل وأكثر استيعابا وأن الإنسان يحمل مان وهذا هو المقصود أكثر في كل مرة. لكن الذي ثبت من طرق عدة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الجمع بينهما. ولكن لو فعل الإنسان الآخر فلا ضرر في ذلك فهذا هو كله صحيح. لم يقل أحد العلماء لست كثيرة ومتحدة.